بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا جملة من الآيات القرآنية في إثبات أسماء الله وصفاته، ونذكر جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة أذكاره وأدعيته يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وكان يعلم أصحابه هذه الأسماء والصفات والأفعال، ويأمرهم أن يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. كان يقول أرضوا بهذا الجلال والإكرام، وعامة أدعياته كما ذكرنا متضمنة التوسل إلى الله عز وجل في الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. يجول القلب في هذا، يعني إذا قال هذا الدعاء يجول بهذا الدعاء في أرجاء الكون الواسع، كأنه يجمعه أمامه وينظر في أجزائه ونواحيه، يشهد ربوبية الله سبحانه وتعالى وتدبيره لهذا العالم وخلقه ورزقه وملكه وأمره، وهو سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. اللهم رب السماوات السبع، الرب هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار المعطي المانع، وهو الملك السيد الذي له السيادة في كل أجزاء السماوات السبع وكذا الأرض، وهو سبحانه المالك لكل ذرات هذا الكون الواسع كله. حين يستحضر الإنسان هذه السماوات السبع وما فيهن، وكيف هي أكبر من الأرض ومن عليها، والله عز وجل رب كل ذلك، فيدعو الله متوسلا إليه بربوبيته عز وجل للسماوات السبع وللأرض وللعرش العظيم الذي هو أعظم من السماوات والأرض، بل السماوات والأرض إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاة، حلقة زي يعني دائرة صغيرة من المعدن ملقاة في صحراء واسعة. فالناس كم يبلغون في هذا الكون الواسع، كم يبلغون وهم على ظهر الأرض تسعهم أحياء وأمواتا، والأرض صغيرة جدا في حقيقة الأمر بالنسبة إلى ما حولها من السماوات وغيرها من الأرضين. فالمؤمن إذا استحضر هذا المعنى علم عظمة الله عز وجل، وعلم صغره وعجزه وضعفه وضعف الناس أجمعين وفقرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا ورب كل شيء، الله رب كل شيء، كل شيء دونه سبحانه وتعالى فهو مخلوق له مربوب، يدبر الله عز وجل أمره ويملكه، وهو السيد الآمر الناهي المطاع الذي يلزمهم أن يطيعوا. فالق الحب والنوى، يتفكر الإنسان في حبات الأرض والنواة التي تخرج منها النخلة، وكيف تفلق كيف تنشق حتى يخرج منها جنين الزرع، وجنين النخلة ثم ينمو بعد ذلك، والله عز وجل الذي يفلق الحب ويفلق النواة، فالق الحب والنواة، فجولة في عالم السماوات العلوي وما هو أعلى منه من العرش العظيم وعالم الأرض وعالم النبات، ثم منزل الشرائع، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فهو لم يترك الخلق هملا، بحكمته يدبر أمر العالم العلوي والسفلي، وهو سبحانه وتعالى أعلى وأحكم من أن يتركه سدى، يخلق هذا الخلق بالإتقان التام والحكمة البالغة، ويترك خلقه الذين خلقهم أعطاهم من السمع والبصر والعقل والإدراك والقوة ما يعرفون به الطريق إليه، أيمكن أن يتركهم سدى؟ أيمكن أن يتركهم بلا أمر ولا نهي؟ يستحيل ذلك. من نظر في الإحكام الذي في الكون والإتقان علم أن كل شيء بحكمة، فكيف يوجد البشر بلا حكمة؟ وكيف يوجدون بلا أمر ونهي وبلا ثواب ولا عقاب؟ من أجل ذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليعلموا الناس ما خلقوا من أجله من عبادة الله، ويعلموا كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى. فهذه الكتب الكبرى والرسالات الثلاث، رسالة موسى التي جمعت في التوراة، ورسالة عيسى التي جمعت في الإنجيل، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي عمت الأرض في الدعوة إلى الله عز وجل، فهي في الفرقان الذي جعله الله عز وجل يفرق بين الحق والباطل. إذا استحضر الإنسان كل هذه المعاني وهو عند النوم، ينزع منه سمعه وبصره وقوته وإدراكه وعقله، وهو ومن على وجه الأرض لو أريد بشيء من الشر والسوء لما استطاع أن يدفع عن نفسه. تخيل أن الكرة الأرضية مثلا بمن عليها لوقعت في ثقب من الثقوب السوداء الهائلة التي فيها الطاقة التي تتضاعف على الشمس ملايين المرات، ماذا يكون حال الناس؟ والله فعلا هناك من الشرور والأضرار ما لا يتصور حياة البشر معه. لو أن مجموعة من المذنبات سقطت على الأرض، التصقت بالكوكب الأرضي وهو يسير، وهي تقترب منه ويبعدها الله عز وجل، لو أن الله سبحانه وتعالى أخرج هذه البحار عن مقارها في الأخاديد التي في الأرض، لو أنها هاجت على الناس حتى تغرقهم وهم نائمون، الله عز وجل بقدرته كل شيء، هناك من الحشرات والهوام ما لو خرجت من جحورها لانقلبت حياة الناس عذابا وألما. هذه الضفادع حين خرجت على قوم فرعون وهي من أضعف ما يكون جعلت حياتهم لا تطاق، حتى سألوا موسى عليه السلام بالذي أرسله أن يرفع عنهم الرجز وأن يرسلوا معه بني إسرائيل وأن يؤمنوا به، ومع ذلك نقضوا. كذلك القمل، كذلك لو تأملنا كل ذوات السموم والحيات والعقارب وكل أنواع الأشياء التي فيها شر وضرر، ماذا يملك الإنسان من دفع ذلك؟ لو كان مستيقظا لما استطاع أن يدفع عن نفسه أكثر ذلك، فضلا عن شياطين الإنس والجن الذين يريدون بالإنسان أنواع الضرر ويمكرون بالليل والنهار، ويكفي أن الناس تنام وإبليس لا ينام لأنه منظر، وكما قال الحسن لو نام إبليس لاسترحنا، فهو منظر إلى يوم القيامة، الظاهر أنه لا ينام فعلا، وهو يخطط ويكيد وأعوانه كذلك يكيدون، ونحن لا نستطيع الدفع في أكثر ذلك كله أو في كله في الحقيقة إلا أن يعيننا الله عز وجل، وأشياء منها ليس لنا أن ندفع شرها إلا بالدعاء. فحين يستحضر أن العبد أن الله أن ملك الله عز وجل في السماوات السبع وفي الأرض وربوبيته للعرش العظيم وأنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ربنا ورب كل شيء وأنه سبحانه وتعالى فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل فقال منزل التوراة والإنجيل والفرقان وعند ذلك يقول أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وفي رواية في هذا الحديث في صحيح مسلم أعوذ بك من شر كل شيء وهي أعم أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. فنواصي الخلق كلها بيد الله عز وجل والأخذ بالناصية علامة على الانقياد والاستسلام للشيء الذي أخذ بناصيته، يعني الشيء الذي أخذ بناصيته يستسلم وينقاد لمن أخذ بناصيته للآخذ بالناصية. والله آخذ بناصية الخلق جميعا كما قال هود عليه السلام ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الكفرة والمنافقون والظلمة والمجرمون والمؤمنون والكل الله آخذ من نواصيه سبحانه وتعالى. ثم يشهد في أمر الزمان والمكان محدودية الإنسان ويشهد الأزل والأبد كما شهد السعة في الكون الواسع وصغر الأرض شهد بفكره وقلبه ربوبية الله للسماوات والأرض وللعرش العظيم وتدبيره فيما بين هذه الممالك. يشهد في الزمان والمكان أن الله هو الأول فليس قبله شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الأزل والأبد. كم نصيبنا من الزمان وكم نصيبنا من المكان؟ نصيبنا من المكان أمتار معدودة، كيلومترات معدودة، لقطع 1000 كيلومتر، وكم يساوي هذا في الملايين ملايين الملايين من المساحات الهائلة. أما الزمان فقد وجدوا آثارا ل750,000 سنة مضت. الله عز وجل أعلم هل أحسنوا الحساب أم لا، والله هو وحده الذي يعلم منذ متى بدأت الحياة على ظهر الأرض ثم ما كان قبل ذلك، ثم كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. تتخيل أن هذه السنوات الهائلة وما كان قبل ذلك، فالله قبل ذلك بلا بداية كان الله ولم يكن شيء غيره، وكتب في الذكر كل شيء وكان عرشه على الماء. فالله عز وجل كان وحده لا شريك له ولم يكن شيء غيره، هو الأول ليس قبله شيء. وأول ما خلقه الله عز وجل القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وإن اختلف العلماء في أول مخلوق هل هو القلم أو العرش أو الكرسي أو الماء، إلا أنهم متفقون على ولود أول مخلوق، فالله كان ولم يكن شيء غيره كما في رواية البخاري. ثم خلق الخلق سبحانه وتعالى، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فليس بعد الله عز وجل شيء. ما كان من أشياء باقية فهي ليست باقية بنفسها كالجنة والنار أهلهما، إنما هي باقية بإبقاء الله لها كما قال عز وجل عن أهل الجنة خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أما الباقي سبحانه وتعالى فهو الباقي بذاته باق بعد خلقه، كتب الموت على كل من سواه، كل نفس ذائقة الموت. فالزمان والمكان شعور الإنسان بأنه كالذرة كالهباء أقل من ذلك زمانا ومكانا، عبودية لله عز وجل يصغر ولا يتكبر ولا يقول أنا، ما أنت في هذا الكون الواسع التاريخ المسجل نحو 10,000 سنة أو الذي هناك آثار مشهودة نحو 10,000 سنة، وأما ما يبقى من الزمان الله أعلم به، ما مضى قبل ذلك قبل هذا التسجيل للتاريخ الله أعلم به. فما يبقى بعد القيامة وما يشاء الله عز وجل من إنشائه وخلقه هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فالأزل والأبد يجتمعان في قلب العبد المؤمن، النظر يجتمع النظر إليهما في قلب العبد المؤمن ليعرف عظمة الله ويثني عليه بذلك. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو عز وجل فوق العرش، وهذه فطرة إنسانية لا تخطأ في إنسان مؤمن ولا كافر إذا بحث فيها، إذا بحث عنها في نفسه الشعور بأن الله فوقه. حتى الكفار لا يدرون شيئا عن أدلة القرآن في أن الله في السماء في العلو فوق العرش، ومع ذلك كأمر فطري يجدون أنفسهم حتى مع كفرهم يجادلون الرسل وأتباع الرسل حول هذه القضية، مع أنه ربما لم يذكر لهم أحد قبل ذلك شيئا عن أدلة هذه المسألة وأن الله فوق العرش. تجد فرعون يقول لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا يأمر ببناء صرح ليطلع إلى أسباب السماوات، مع أنه لا يحيط إلا بأمتار عدة بعد بناء الصرح، بعشرات مئات الأمتار في السماء علوا وما فوقه ما لا يحيط به عقل فضلا أن يحيط به نظر، ما هو أكثر من ذلك. فيستحضر العبد أن الكفار رغما عنهم يقرون بذلك بأن الله في السماء، ففرعون يطلب الصعود إلى السماء إلى جزء منها لينظر إلى إله موسى. المشهور عن جاجارين أو الرائد فضاء روسي أنه لما صعد في سفينة الفضاء الأولى التي انطلقت فقال قد صعدت في السماء فلم أرى فيها الله، يريد أن يرسخ الشيوعية يعني ولا إنكار وجود الله. وهل بحث في السماوات أو أكثر من ذلك أو حتى ولن يخرج عن ما حول الكرة الأرضية، فكيف يعني يقول بعد ذلك؟ لكنه من حيث لا يشعر أثبت، لأن هذا لم يدرس معارج القبول معنا مثلا في أدلة علو الله عز وجل على خلقه وأنه في السماء. لكن فطرة في الإنسان أنه تصعد نفسه إذا قيل الله يرى نفسه تنجذب إلى فوق، يستشعر أنه يعني يتطلع إلى فوق. أحد الإخوة دكتور علاء حلبة كان حكي لي قصة أن في كندا لما كان دراسة الدكتوراه فكانوا أحيانا يطلعوا بتوع التبليغ للناس اللي في الخمارات، واللي يطلعوا من الخمارات يرموا في الشوارع، بيبقوا سكرانين جدا وعلى الفجر كده لو مرميين في الشوارع. ده كان في أوروبا أظن، في السويد ولا كان مش فاكر، كان في السويد أظن. فالمهم إن هو يكلموا الراجل يقولوا له يعني ربنا، يقول لهم اوه جد رجع رفع ايده بالسماء يقول اه رب، وهو سكران طينة مش حاسس باللي حواليه والعياذ بالله. بس فطرة في الانسان، فشيء عجيب جدا في هذا الامر. فالله عز وجل الظاهر ليس فوقه شيء، الظهور العلو، وهو ظاهر بامره عز وجل، فليس فوق امره امر سبحانه وتعالى. ايضا ظهور القوة، كما أنه في علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر، فكذلك ظهور القهر هو ظاهر بقهره فوق خلقه، فليس فوق أمره شيء. كل الأشياء تحت أمره عز وجل، وكل الأشياء تحت سلطانه سبحانه وتعالى. يعني نثبت علو القهر كما نثبت علو الذات وعلو الشأن، وليس فوقه في كمال الصفات شيء. تقول مثلا هذا فوق هذا في الجمال مثلا، فهذا المعنى معنى الفوقية في الشأن. مثلا قول هذا فوق هذا في السرعة، السرعة دي تفوق فوق هذه الايه بس مثلا، يعني عشان نقول ان في فوقية اللي هي العلو علو الشأن. فالله عز وجل في كمال اسمائه وصفاته فوق كل شيء، في الكمال في الجمال في الجلال في العظمة في العلم في القدرة، فوق كل شيء هو الظاهر فليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. وأنت الظاهر فليس ما في خطأ عند أمر الأول، فليس قبلك شيء، أنت الظاهر فليس دونك، فليس فوق شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الله عز وجل هو الباطن الذي قرب من كل شيء. الباطن ده مش معنى ذلك أنه هو جوه الأشياء. تعالى الله عن ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قالش فأنت داخل كل شيء، إنما قال فليس دونك شيء. المخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، والله لا يحجبه مخلوق عن مخلوق، ولا يحجبه شيء عن شيء. أقرب إلى كل شيء من نفسه، أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. هذا الجدار بيني وبين من ورائي، فلذا لا أراهم ولا يروني. هذا السقف بيننا وبين الدور الأول وما فوقه، فهو دوننا ودونهم. هذه المسافة دوني ودونك، هذه المسافة بيني وبينك. الله عز وجل ليس دونه شيء، البعيد منه قريب، والباطن عنده ظاهر، والسر عنده علانية. فهو سبحانه وتعالى مع كونه فوق العرش قريب من خلقه، قربا يليق بعظمته وجلاله، دون حلول ولا اتحاد ولا مماسة، بل هو بائن من خلقه، وهو قريب منهم بعلمه وقدرته وسمعه وبصره وإحاطته، وليس دونه شيء. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا ظاهر باطنا، ولا غيب شهادة، ولا تواري شهادة غيبا، فالكل عنده سواء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. اقضي عنا الدين. الدين شيء شديد، حقوق العباد. في الحقيقة يشمل هذا ما كان من دين مالي وما كان من دين بمعنوي. فحين تقول اقضي عنا الدين، لأن الإنسان عليه تبعات، هو قد وحد الله سبحانه وتعالى، والحديث شاهد بأمر التوحيد، وحقق جميع أنواع التوحيد، وكل اسم من هذه الأسماء كما سيأتي بيانه في يعني التعبد له بالأسماء والصفات، فيها أنواع من العبودية تحقق الإنسان أسس العبودية. اسم الأول يحقق للإنسان عبودية التوكل والتفويض، لأن يعني شهود اسم الأول وعبودية، واسم الآخر يحقق له عبودية الإخلاص، لأنه يشهد انتهاء كل شيء بالآخرية. فلماذا تعمل لمن ينتهي ويموت؟ وكيف تتوكل على من ينتهي ويموت ثم كان له بداية لم يكن مولودا فيها؟ فأنت تتوكل على الأول لأنك شهدت انعدام العالم وبقاء وأولية الرب عز وجل وحده لا شريك له، وتشهد كذلك أن الخلق كلهم يموتون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. عبادة الإخلاص والتوكل من هذه الأسماء تحصل من خلال مشاهدة هذه الأسماء. الغرض المقصود أن التوحيد بأنواعه المختلفة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، حيث قال أعوذ بك الاستعاذة، قد ظهر يسأل الله عز وجل أن يقضي عنه الدين. التوحيد تحقق، يبقى الإنسان حقوق العباد، وهذه التي لا مفر من أدائها. الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وهذا قد تطهر منه الذي يقول هذا الذكر حين شهد أنواع التوحيد كلها، وشهد الربوبية والإلهية لله عز وجل، والأولية والآخرية والظهور والبطون. ثم ديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو حقوق العباد، يعني دول أخطر أنواع. ثم ديوان لا يبالي الله عز وجل به شيئا، يعني لا يبالي أن يغفره لمن يشاء، وهو ما كان من ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله. يبقى أخطر ديوانين هما الايه؟ الأول الشرك، ثم الثاني وهو حقوق العباد. فهو يسأل الله عز وجل أن يقضي عنه الدين. تحقق الأول بشهود هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم يسأل الله الثاني وهو اقضي عنا الدين. وكما ذكرنا هذا دليل على خطر الدين، حقوق العباد المادية والمعنوية أمر عظيم الخطر. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقضي عنه الدين، قال وأغننا من الفقر. أي هو الفقر المذموم؟ هو الفقر الذي يستعاذ منه قلة الشيء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوته، يقول احشرني في جملة المساكين. وإنما هذا الفقر إلى الخلق، الاحتياج إلى الخلق، المذموم أن تشعر بأنك محتاج إلى أحد من الناس أو إلى أحد من الخلق عامة، إنما تفتقر إلى الله وحده لا شريك له، فتستعيذ بالله أن تكون فقيرا إلى غيره، وتستعيذ بالله أن يجعل حاجتك عند سواه، أو أن يتعلق قلبك بغيره سبحانه وتعالى. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ينام الإنسان قرير العين ولو كان في أضيق الأماكن، ولو كان في يعني أشدها كراهية لنفسه، لكن فعلا دعاء عظيم القدر ومعجزة الواحد. الدعاء ده معجزة فعلا، من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. من يتدبر هذه المعاني كيف تجمع في خمس أسطر أو أربع أسطر ونصف، وكيف يمكن لإنسان يعني دون أن يكون معه وحي يعني يفكر هذا التفكير ويشهد هذه المشاهد، وكلها كالشمس وضوحا، يعني كلها فعلا المشاهد دي كلها إن السماوات موجودة والأرض موجودة ولا يوجد أحد يدعي ربوبيتها ولا يمكن أن تكون بلا رب، والله ربها سبحانه وتعالى، الأزل والأبد، فلق الحب والنوى، حقائق مش زي الشمس، ولا يمكن أن يدعي أحد أنه يفعلها ولا يدبرها. حد يقول إن أنا بجيب نوى النخلة وشقاها لغاية ما تطلع منها حبات القمح اللي في العالم وحبات الرز اللي في العالم اللي وضعت في الأرض علشان تطلع نبات الأرز، مين اللي فلقها ولغاية ما النبات خرج منها؟ اللي زرعها بيقول كده، اللي حط السماد بيقول كده، كله بيقول لها مش أنا، ده أنا بحط واستنى لغاية ما هي تنفلق. هو في الحقيقة فلقها الله، هي أضعف منك، أنت تحطها تحت جرسك وتندغها وتطبخها، هي نفسها اللي تعمل وهي ما تعرفش تعمل حاجة ولا تدرك شيئا، سبحان الله. فحقائق الشمس فعلا والله دعاء معجزة، يعني يخلي الإنسان بعدين من قضية الزمن والتفكير فيها والبداية والنهاية والعلو والبطون، وأمر من الأمور التي لا يمكن لبشر أن يحيط بها دون أن يكون معه وحي من الله عز وجل. وطريقة التفكير دي تلاقيها عند فلاسفة، تلاقيها عند علماء فلك، تلاقيها عند يعني علماء زراعة، ما تلاقيش عند حد ولا عند الناس دي أساسا بعيدة تمام البعد. عايشين في إيه؟ عايشين يعملوا معادلات ويفكروا في حاجات وبعد كده يسكروا في آخر النهار، بعد كده يطلعوا الناس أسمدة، يطلعوا الناس أجهزة، لكن إن بيفكروا العالم بقى ده ماشي إزاي، الكون ده كيف يدبر، ما حدش بيفكر، نسأل الله العافية. فمثل هذا بلا شك مما يغير من حياة الإنسان، دعاء عظيم القدر. وبعدين واحد يقوله كل يوم، يوم ياخد جولة قبل ما ينام يستريح فيها، قبل ما ينام كده من هم اليوم المتعب ياخد جولة في الكون، هيفسح ينظر كده فعلا فسحة، يخلي الصدر كده ايه منشرح فعلا، انه يفكر كده ويحس بقى ان هو اللي في الدنيا ده كله يعني الناس بتلعب بس كده، مدارهم يقودوا وايه ويلعبوا، وإلا فالملك الواسع ده احنا ولا هم ولا احنا بنملك فيه شيء، لا احنا ولا اعدائنا ولا اللي عندهم أسلحة وأجهزة وكل حاجة بيظنوها، كل ده في بتاع قد كده الكرة الأرضية. صحيح والله، يخوضوا ويلعبوا فعلا، هذا في خوضهم يلعبوا. فإنسان ياخذ بقى راحة كده وينام وهو مطمئن قرير العين. قول قولي هذا واستغفر الله. هل صلاة التهجد في جماعة بدعة؟ صلاة التهجد في رمضان اسم لجزء من صلاة التراويح أو لجزء من صلاة قيام الليل، كما سموا التراويح سموا التهجد، وكلها أسماء لعبادة واحدة هي عبادة قيام الليل التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. يصلون أول الليل، يصلون وسطه، يصلون آخرة، الكل خير وآخره أفضل، فالاجتماع على ذلك في رمضان ليس من البدع، بل من أحدث هذا القول هو المبتدع. من لم يحكم بغير ما أنزل، من لم يحكم بما أنزل الله، وإلا في السؤال مكتوب خطأ، هل من لم يحكم بغير ما أنزل الله كافرا؟ لا، من لم يحكم بغير ما أنزل الله هو المسلم، مش كده؟ من ما بيقول من لم يحكم بغير ما أنزل الله يبقى حكم بإيه؟ هو على السؤال اللي هو جايبه، هو عامل سؤال واقع وهو اللي واقع فيه، يعني هو عايز يقول من لم يحكم بما أنزل الله كافر؟ بقول لك ربنا بيقول كده سبحانه وتعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كفر أكبر ولا أصغر؟ منه الكفر الأكبر ومنه الكفر الأصغر، منه ما هو ينقل عن الملة حين يجحد شرع الله وحين يفضل كلام البشر على كلام الله، ودي حقيقة إن كل من يعني يبذل عمره في يعني الدفاع عما وضعه الناس بآرائهم دون شرع الله عز وجل لا شك أنه مفضل في حقيقة الأمر، يعرفها كل من، وإن قال أنا أفضل شرع الله لكنه تناقض، لماذا تفضل شرع الله ثم تحاربه؟ لماذا تفضل شرع الله سبحانه وتعالى ثم تسعى إلى إزالته من الأرض وبعدين تقول أنا بفضله؟ كذاب، لا يمكن إنسان يعيش عمره يأبى أن يطبق شرع الله، ويرتجف عندما تذكر حدود الله، ويغتاظ عندما يقال له أن الناس قد أقبلوا على الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، أو أنهم يطبقونه فيما بينهم. إزاي دولة داخل الدولة تبقى إزاي دول بيعزين وسايبين الدول داخل الدول أضعاف مضاعفة؟ يعني الكفرة يعملوا دولة داخل الدولة مش مشكلة، حدش يكلمهم، حدش يقول لهم إحنا القوانين ما بنحترمهاش، وخبرك مش الراجل بيقول لهم كده تصريحا، بابا النصارى يقول لهم القوانين دي ما تنحترمهاش، مش شوفوا لكم، شوفوا اللي هيطبقها عندكم، اعملوا القانون زي ما انتوا عايزين، والناس تقول الله ده بيخبطك وحدش، ويروح يستقبلوه ويبعتوا سلامات ويبعتوا تشكرات على صحته ونحو ذلك، وهو عامل دولة داخل الدولة فعليا، ونسأل العافية. واحد يعيش يصد عن سبيل الله عز وجل ألا يطبق شرع الله، وبعد يقول أنا بفضل شرع ربنا، فين ده؟ المهم من يفضل غير شرع الله على شرع الله يكون كفرا كفرا أكبر بلا نزاع، لأنه قد ناقض قول الله عز وجل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وكذا من يسوي بين الناس، بين حكم الناس وحكم الله، هذا لم يجعل، لم يوقن بقوله سبحانه وتعالى، لم يؤمن بقوله عز وجل ومن أحسن قوله سبحانه وتعالى، لسه قايلها الآية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فبيقول لا الاثنين زي بعض، ربنا مش أحسن، حتى لو قال أحسن لكنه غير واجب، فقد جحد المعلومة من الدين، من الدين بالضرورة، وهو وجوب شرع الله سبحانه وتعالى ووجوب الرجوع إلى شرع الله. وأغلظ منه من يوجب على الناس وليس فقط يجوزه، اللي بيقول يجوز أن نترك الشرع، مش أغلظ منه اللي بيقول يجب أن تتركوا الشرع ويلزمكم أن تتركوه وإذا فعلتموه عوقبتم، هذا أغلظ بلا شك، وهو يعرف في أمر التشريع العام. يعني ده أمر ممكن واحد يقول لواحدة أنه يخطفها مثلا يغتصبها عشان الشهوة، لكن لما يقول على سبيل المثال كل واحدة مسلمة تغتصب يبقى ده إيه ده؟ لما يقول واحد أن مثلا على سبيل المثال كل واحد يصلي هيتضرب، كل واحد هيشرب مخدرات هيكافئ، يبقى ده إنسان إيه ده؟ نضرب كمثال، لا شك أنه يحرم الصلاة ويوجب على الناس دي شرب المخدرات ويعاقب على مخالفة ذلك. إذا جعلها شريعة فعلا، من يجعل شريعة يعني أن كل من يدعو إلى الله عز وجل، زي ما في تركيا في قانون كده كمال أتاتورك حطه من أيام ما ألغى الخلافة الإسلامية، أن كل من يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية يعاقب بالسجن 8 سنوات، وإذا كان ذلك ضمن جماعة تعمل لذلك فيعاقب بالسجن مدى الحياة، والعياذ بالله. مثل هذا بلا شك من كفر القلب. تقول لي ده بيقول عايز شرع ربنا؟ لا، اللي قال الكلام ده وعمله هو اللي قال كيف نجعل حياتنا نبنيها في القرن العشرين على كتاب يبحث في التين والزيتون. هم يسخرون من القرآن. أما واحد عصى الله عز وجل مع كونه يؤصل الحكم ما أنزل الله ويلزم الناس بالحكم بالشريعة، لكن عند هوى، عند رغبة، عند شهوة فعل ما حرم الله، فهذا قد حكم بغير ما أنزل الله، ولكنه لا يخرج من الملة. إذن في نوعين، في نوع حكم أكبر وفي نوع حكم أصغر. وبعد أن يبين يعني الأمر فلا بد من الامتثال له. الذي حكم بغير ما أنزل الله على طريقة الكفر الأكبر في من جهة النوع ما ذكرنا، أما من جهة العين فلا بد أن تستوفى الشروط وتنتفى النوعين. هل من الخطأ أن نقول لفظ الجلالة؟ نقول اسم الجلالة. اسم الجلالة هو الصحيح طبعا، اسم الله سبحانه وتعالى بدلا من اللفظ، وإن كان اللفظ ليس خطأ لأن الاسم يشمل اللفظ والمعنى، فهو قال جزءا وترك الجزء الآخر، فكلمة اسم أحسن. أخوه يعمل في تركيب الشوادر والمعازي والأفراح، هل ماله حلال؟ وإن كان ذلك هل أكل معه إذا أتى بطعام؟ ينبغي ألا تأكل معه. هو نعم يستحق الأجرة لكن يأثم في عمله ذلك، لأنه يعلم أنهم يستغلون هذا المكان وبيعملون شادر صحيح، لكن بيعملون شادر ليه؟ عشان يعملوا فيه مثلا محاضرة، عشان يعملوا فيه مثلا قاعدة يأكلوا فيها مثلا، عشان يعملوا مثلا مجلس يتباحثون فيه في أمر معين، ولا عشان يجيبوا فيه رقاصة، علشان يجيبوا فيه فرقة، عشان يحطوا العروس والعريسة، العروس والعريس والعروسة، العروسة عريانة والناس وقت تتفرج عليها، والعياذ بالله. أليس هذا من أعظم المنكرات؟ عشان يجيبوا شيخ في في في في المعزة ياخد فلوس على القراءة، مجرد القراءة، وهذا بدعة يجتمع الناس على التعزية، فيأثم بفعل ذلك. يجوز أن تأكل لكن أنصحك أن لا تفعل. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا.